قول على توحيد الله عز وجل. ثم اختلفوا بوقوع الشرك كما قال جل وعلا كان الناس امه واحده فبعث الله النبي مبشرين ومنذرين، يعني فاختلفوا فبعث الله النبي ان كانوا امه واحده الحق والهدى على توحيد الله كما قال ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهما. ثم وقع في الناس الشرك بسبب الغلو الصالحين، مات جماعه في قوم نوح يدعون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا وكانوا قوما صالحين، فعظم امرهم على الناس وشق عليه فراقهم وعظمت مصيبتهم، فجاء اليهم الشيطان فهذا الله واياكم منه وزين لهم ان يصوروا صورهم وان ينصبوها في مجالسهم للذكرى ليذكروهم حتى يعبدوا الله كما كانوا يعبدونه. وقصد الخبيث ان يصيدهم امرا وراءهم من الناس حتى يزينهم الشرك وحتى يدعوهم الى عباده من دون الله عز وجل. فوقع ما اراده الخبيث كما قال جل وعلا ولقد صدق عليهم لترنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. فلما طال الامد على اولئك او جاء من بعدهم ممن جهل الحقائق والاسباب زين لهم الشيطان ان هذه الاصنام وان هذه الصور تعبد وترجى وتسال ويستغاث باهلها وينذر لهم الى غير ذلك. ووقع الشرك في الناس من ذلك العهد العظيم من ذلك العهد القديم. فبعث الله نوحا عليه الصلاه والسلام يدعوهم الى توحيد الله وينذرهم الشرك بالله، ومكث فيهم الف سنه الا 50 عاما انتهى طويلا، يدعوهم الى توحيد الله ويحذرهم نقمة الله عز وجل، ومع ذلك ما آمن إلا قليل وأكثرهم استمر في الطغيان والكفر بالله عز وجل، وصار يوصي بعضهم بعضا بالكفر بالله ومخالفة نوح عليه الصلاة والسلام، حتى أوحى الله إلى نوح أنه لا يؤمن من قومه إلا من قد آمن. ثم أرسل الله عليهم الطوفان فأغرقوا على آخرهم نعوذ بالله إلا من كان مع نوح في السفينة فأنجاهم الله جل وعلا. وهكذا جاءت الأمم بعدهم، جاءت قوم هود قوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط قوم إبراهيم ومن بعدهم أمم يتلو بعضهم بعضا، أرسل الله إليهم الرسل تدعوهم إلى توحيد الله وتنذرهم نقمة الله وتذكرهم بمن قبلهم من الأمم وما جرى عليهم. ولكن أبى الأكثرون إلا العناد والمخالفة لأمر الله والسير على ما هم عليه من البعض، فاتبعت العقوبات على أولئك. ولن يزل ربنا عز وجل يرسل في كل أمة نذيرا يأمرهم وينهاهم ويبلغهم رسالات الله حتى ختم الله أولئك الأنبياء والرسل لأفضلهم وبإمامهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ختم الله الرسالات والنبوات بهذا النبي كان عظيم، فبعثه الله إلى الناس كافة عربهم وعجمهم جنهم وإنسهم أغنيائهم وفقرائهم ركابهم وحكوميهم يدعوهم إلى توحيد الله ويدعوهم نقمة الله ويذكرهم بمن كان قبلهم من الأمم حتى يجيبوا داعي الله وحتى ينقادوا لشرع الله. قال جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشرا ونذيرا. قال جل وعلا فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وجاءت الأحاديث المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام دالة على أنه خاتم الأنبياء وأن الله أرسله إلى الناس عامة للإنذار والبيان والتبشير والدعوة، فأصابه ما أصابه كما أصاب ما قبله من إخوان المرسلين، شد عليه الأمر وعاداه القريب والبعيد وعظمت العداوة من قريش، وشد عليه الأمر هو أصحابه رضي الله عنهم بمكة المكرمة ووجه في الله

فغشي لها النصارى، فالنصارى ضالون تعبدوا على جهاله، واليهود غضب الله عليهم بسبب اعراضهم عن العلم، تعلموا واعرضوا وغدروا الدنيا على الاخره. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله ايها المستعان، اتق ايها الطالب، اتق الله ايها المسلم، ان تعلم الحق ثم تحيد عنه اذا رد هواك، اذا رد ضرابتك، اذا رد فلان وفلان. اتق الله وأما بالحق وجاهد نفسك في ذلك حتى لا تفيها اليهود وحتى لا تفيها النصارى. هذا واسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم ويرضينا، وان يصلح قلوبنا وامنا جميعا، وان يهدنا سبيله القويم، وان يعيذنا واياكم من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا. ونساله ايضا سبحانه وتعالى ان يصلح ولاه الامثله، وان يوفقهم للخير، وان يصلح لهم البطانه، وان يزرع بهم الحق، وان يذل بهم الباطل، وان يهيئ لهم من امرهم رشدا. كما نساله سبحانه يصلح ولاه الامور في كل مكان. نسال الله يصلح لهم في كل مكان، وان يولي عليهم خيارهم، وان يصلح قادتهم، وان يزيح عنهم كل سوء، وان يرحم ضعفهم، وينصرهم بالحق، وينصر حق بهم، وان يولي عليهم الاخيار، انه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.